نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، قصة معبرة كلها دروس من قصص كتاب الله عز وجل يستفيد الإنسان منها عقيدة وتوكلا صادقا على رب العباد عز وجل ويقينا في نصر الله سبحانه وتعالى، بأن المنح دائما تخرج وتولد من رحم المحن، وكل منحة مخبأة داخل مهنة، فإذا جاءت مهنة المرض فمخبأ فيها خير، وإذا جاء مهنة سبحان الله ابتلاء معين فإنما الخير في داخل هذا الايه هذا الابتلاء، كما قال علي رضي الله عنه يعني من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فالإنسان عند الابتلاء يصبر، ولكن يتنازع الإنسان بين شرع رباني وطبع إنساني. أنا يتنازعني وأنت وأنت كلنا يتنازعنا أمران، شرع رباني يأمر وطبع إنسان يتردد. هذه القصة أوضح القصص في قضية تقديم الشرع الرباني على الطبع الإنساني. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم يؤمنون، بقوم يؤمنون. هذا القصص القرآني لا يقال إلا بالحق، لأن أي قصة أخرى ليس فيها إلا إما باطل أو كذب أو تحريف أو تزييف أو زيادة أو نقص أو حذف أو إضافة أو غير ذلك. فتجد أن القصة القرآنية قصة حقيقية، يعني وقصص القرآن حق. لماذا؟ لأن الحسن البصري يقول هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. إن فرعون علا في الأرض. طيب، على من العلو، هل يعلو إنسان في الأرض؟ طب يعلو في طائرة، في سفينة فضاء، في محلقا كالطيور، لكن أعلو في الأرض. هذا يعني هذه أول عبرة نأخذها من القصة، إن الإنسان مهما علا فهو في الأرض، وإذا علا إنما يعلو بقلبه ويسرح في هذا الملكوت متدبرا. أما أن يتعالى على عباد الله بمال أو بمنصب أو بمركز اجتماعي فهذا سبحان الله العظيم يدوسه الناس كالذر على الصراط يوم القيامة. ومن تكبر يعني وضعه الله، من ترفع وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله عز وجل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للتواضع، وما رؤي مادا قدميه بين صحابته قط، وكان الأعرابي يدخل ويقول أيكم ابن عبد المطلب، لأنه ما كان يجلس أبدا في مجلس مميزا نفسه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد الصحابة أراد أن يحمل عنه شيئا قال صاحب الشيء أولى بحمله، إن الله يكره من العبد أن يتميز على إخوانه. فرعون على في الأرض يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. سبحان الله، الله عز وجل يريد دائما أن يمن على الذين استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه عبرة أخرى، وهي أن الله عز وجل يمن على أي عبد مستضعف إذا ذل لربه ولم يذل الخلق. لا، أنت خلقت عزيزا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. جلس بعض الشباب يعني كل واحد يقول ماذا عنده، قال أنا أبي المسؤول الفلاني، وقال الآخر وأنا خالي فلان الفلاني، قال الآخر وأنا جدي كان فلان الفلاني، وأنا أخي فلان الفلاني. شاب بسيط بينهم لا يشار إليه بالبنان، قال أنا ابن الرجل الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له. يعني انا ابن ادم. هذا قمة الافتخار ان يكون كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. يعني ولذلك ينادي منادي يوم القيامة: يا عبادي اني انصبت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم، اني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، فوضعتم نسبي ورفعتم انسابكم، قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فقلتم ان اكرمنا اغنانا، فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم، فاين المتقون؟ اين اهل التقوى؟ اهل التقوى الذين لا يراهم رب العباد سبحانه وتعالى حيث نهاهم ولا يفتقدهم حيث امرهم. تعريف التقوى كده. ما هي تعريف التقوى؟ التقوى الا يجدك حيث نهاك، لا يجدك في مجلس خمر، لا يجدك في مجلس فوضى، لا يجدك في مجلس غيبة ترتاب الناس، لا يجدك في مجلس فيه ما حرم الله عز وجل، ولا يفتقدك حيث امرك: المسجد، مجلس العلم، صلة الرحم، مجالس الخير، الصلح بين الاطراف، هذه الامور، العمل الذي يعني يحرك حركة الحياة، كل هذا هو الذي امرك رب العباد سبحانه وتعالى به. ثم ندخل على القصة. الله يقول: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. اذا نحن امام امرين كما قلنا في بداية الحلقة: شرع رباني يأمر ام الكريم ان تلقيه، وطبع انساني يعني يريد ان يعني يعقل الامور بالعقل المحدود ويحدد المسائل بالنظرة الضيقة، وعاطفة الامومة كبيرة. يعني اذا وقعت ذبابة او حشرة على وجه الطفل لقاتلت الام في سبيل ان تمنع الشر عن ولدها او عن ولد، فما بالك بان اما تؤمر ان تأخذ رضيعها وتلقيه في تابوت وتلقيه في صندوق وتلقيه في البحر. امر يعني هذا شيء يفوق قدرة الانسان العادي. ولكن رب العباد اختار بعضا من العباد حتى يكونوا امثلة وقدوة لبقية العباد على مر الزمن. قال ربنا: ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فاصبح قضية الربط على القلب قضية مهمة لتكون من المؤمنين. اذا من لم يربط على قلبه ليس مؤمنا. كيف يعني؟ انت تأتي لك مفاجأة مذهلة فجأة كده يقول لك مثلا: انت فصلت من عملك، مثلا انت خسرت كذا في الاموال، مثلا بيتك الذي تسكن فيه حدث فيه مصيبة كذا، الارض التي يعني مصيبة لم تكن تتوقع، مات لك فلان. هنا المتلقي للخبر نوعان: نوع الله عز وجل اعطاه قلب فيه جبل من الصبر والايمان، عنده رصيد ايماني يسحب منه عند الازمات، والاخر لا رصيد له، فيجي يسحب على المكشوف فيكون يهتز، اللي يغمى عليه واللي يجيله توتر عصبي واللي ينقلوه للانعاش، ده انعاش يعني سبحان الله. ففي ازمه تحدث نتيجه ان الـ الـ الـ الـ القدره اليقينية الإيمانية والتوكل الصادق الموجود غير موجود، فسوف ترى وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني الإنسان يتكشف الحقائق، يا ترى أنا لي قلب مؤمن ولا أنا مدعي الإيمان؟ لكن أم الكريم بين أمرين: بين شرع رباني وبين طبع إنساني. الشرع الرباني يقول لها ألق الولد ابنك، والطبع الإنساني يتردد، لكنها قامت بتقديم الشرع الرباني على الطبع الانسان. وده ممكن يبقى في رمضان مقياس لنا في الايمان. كيف يعني؟ الشرع الرباني يقول لي قم لتصلي بالليل، والطبع الانسان ينام انت متعب، فايهما تغلب؟ الشرع الرباني يقول لي تصدق في هذا الشهر الكريم، والطبع الانسان يقول اللي يحتاج البيت يحرم على المسجد كما يقولون، وهذه سرية. المهم يعني فانت يعني يتنازعك امران. الشرع الرباني يقول قم فصل الرحم، والطبع الانسان يقول لا عمي هذا بغيض الى قلبي ودائما يشتمني ويشتم اباي ويذكر ابي بالسوء ويقول ان اباك هو الذي اخذ ميراث جدك وهو الى اخره. فانت من طبع انسان يرفض ومن شرع رباني يامر. ام الكريم ماذا صنعت؟ قدمت الشرع الرباني فالقت ولدها وقالت لاخته قصيه يذهب سبحان الله العظيم الرضيع الى قصر فرعون. قال ربنا ياخذه عدو لي وعدو له. والقضيه العجيبه ان ام الكريم تعلم سلفا انه ذاهب الى العدو الذي تخاف منه. قال لها ربنا ياخذه عدو يقذفه في التابوت يقذفه في اليم يلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي. المحور الرابع ياخذه عدو لي وعدو له. ولكن رب العباد مع المحن تاتي المنح. والقيت عليك محبه مني. ما هي المحبه؟ من الذي نجى كريم الله موسى؟ غلاله حب رقيقه موجوده في قلب آسيا كما قال ابن القيم. ولد من غير ام يذهب عند ام من غير ولد انما هي اقدار الله سبحانه. فرعون يقول بلسانه اقتلوا كل ولد من بني اسرائيل ولسان القدر يرد عليه قائلا يا فرعون لن يربى موسى الا في حجرك وفي بيتك وتحت رعايتك. هذه عبر ناخذها من ثبات ام الكريم في انها تنفذ امر الله عز وجل وتلقي ولدها في اليم ياخذه عدو لموسى بعد انه عدو والعياذ بالله لله رب العالمين. لكن حب اسيا بعد فضل الله والذي حمى هذا الانسان حتى يكون رسولا نبيا كريما لله سبحانه وتعالى. احبتي في الله جعلنا الله اياكم من المتدبرين في كتاب الله عز وجل والمستفيدين بعبره. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا